إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا لسه مكلمني دلوقتي السفير حدد الجوهري وأكد لي خبر وفاة الدكتور ده العوضي. دعوله ضياء كان حد محترم جدا، كان أخ عزيز، ضياء ما كانش عايز لا شهرة ولا كان عايز مال، أنا عارفه. وسبب الوفاة لحد دلوقتي مجهول، احنا مش عارفين هو ازاي توفى ومن امتى توفى. انا حاسس ان الموضوع فيه غموض، وعارف ان اكيد الجهات المعنية هتوصل للي عمل كده. انا طبعا ما اقدرش اتهم حد دلوقتي، مفيش حد مصدق والله، انا واحد من الناس مش مصدق برضه، يعني انا ما اقدرش انفي وقع تم تأكيده. انا لما كنت بقول هو توفى فده كان بناء على كلام رسمي، اما لما حد يتكلم ويقول لي ان هو فعلا توفى وحد من جهة رسمية، المفروض ان السفير حدد الجوهري بلغني ان انا هتكون متواجد بكرة علشان نشوف الجثة هيتم دفنها في الامارات ولا هيكون هنا. يعني ربنا يرحمه وادعو له بجد، يعني ضياء يستاهل كل خير. ادعو له لان هو على المستوى الشخصي انتوا متعرفوش، بعيدا عن اللي هو كان بيعمله، بجد ضياء انسان طيب جدا، كان محترم. ربنا يرحمه ويصبرنا ويصبر اهله ويصبر اولاده، واحنا هنفضل موجودين ومتابعين الموضوع لحين الوصول للحقيقة. للأسف الخبر صحيح. شكرا لكم.